مرتبط مع وزارة، مرتبط مع وزارة الأوقاف. الارتباط الجماعة مع وزارة الأوقاف لا ينامون ولا يبيتون في مزدلفة، فإذا ما باتوا في مزدلفة كارتباطهم مع وزارة الأوقاف، هل يبطل الحج في هذه الحالة؟ هؤلاء إما أن يحجوا كما حج الرسول أو ألا يحجوا.